شكتم رسالة بلا عنوان مطلوب من الليل يقراها يمكن حبيبي يكون صار بيوصل بعض معنى شكتب رسالة بلا عنوان مطلوب من الليل يقراها يمكن حبيبي يكون صار بيوصل بعض ما أنا يعرف بأني على ولها وعشقته ما أقدر أنساها يعرف بأني علي ولها وعشقته ما أقدر أنساها بدمعتي في الخدود ألوان يا غارة الله مكساها يا غارة الله مكساها يا غارة الله مكساها رسالتي بس من سطرين سطرين في أول الصفحة كتبتها لك بدمع العين من قلبي ما يعرف الفرحة رسالتي بس من سطرين سطرين في أول الصفحة كتبتها لك بدمع العين من قلبي ما يعرف الفرحة الصدر الأول وسط قوسين اسمك رسمت كما اللوحة والصدر الآخر حرام يا زين تحرمني النوم والراحة تحرمني النوم والراحة شكتب رسالة تبكي الليل بيجي صليا يواسني بشلة بجناح الشهيد إلى حبيبي ونور عيني يقول لي هني أقاس الويل ولا لقي من يسليني يقول لي هني أقاس الويل ولا لقي من يسليني ودمعتي من فراق السيف في كيف يسخى يبكيني ودمعتي من فراق السيف كيف يسخى